كما تعلمون يعني أبو ذر رضي الله عنه مر بنا في الدرس السابق كان يذهب إلى أن كل مال مجموع يفضل عن القوت وسداد العيش فهو كنز يذم فاعله. كان يرى أن آية الوعيد اللي هي والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم وتكوى بها جبابهم وجنوبهم وظهورهم. فكان يرى أن هذه الآية نزلت في من كنز الكنز بمعنى ادخار المال الزائد عن قوت الإنسان وسداد عيشه. فكان يرى أن الإنسان لا يبقي إلا قوت الضروري الذي يحتاج إليه أو قوت ثلاثة أيام أو قوت كذا قوت الضروري ثم الزيادة الفاضل عن حاجته يجب عليه أن يتصدق به وأن الإنسان إذا ادخر ما يزيد على قوته فإنه متوعد بالعذاب الأليم وأن هذا المال المدخر يعني يكوى به في نار جهنم والعياذ بالله تعالى. فكان هذا مذهب أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه وخالفه في ذلك جمهور الصحابة رضي الله عنهم. فكان يعني جمهور الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يرون يعني أنه الكنز هو ما لم تؤد زكاة يعني أنه لا حرج على الإنسان أن يدخر ما شاء من المال وأن يقتني ما شاء من الأموال يعني ولو كانت زائدة عن حاجته طالما أنه يكتسبها من حلال ويؤدي زكاتها يعني. فالمذهب الذي عليه يعني جماهير الصحابة رضي الله عنهم وعليهم أئمة الأربعة وعامة يعني فقهاء الأمة أنه لا حرج على الإنسان أن يقتني يعني مليارات الدولارات وأن يكون عنده ما شاء يعني من الأموال طالما أنه يعني اكتسبها من حلال طالما أنه يخرج زكاتها التي أوجبها الله تعالى ليس هناك حرج على الإنسان أن يقتني ما شاء من الأموال حتى لو كان فاضلا عن حاجته يعني زيادة عن النفقات التي يحتاج إليها. مر بنا يعني أن حجة الجمهور يعني هذا قصة الأعرابي الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عما فرض الله عليه يعني من الزكوات الصلوات الخمس والزكوات قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال لا إلا أن تتطوع. فالإنسان ليس عليه يعني زيادة على الزكاة الواجبة التي فرضها الله تعالى إلا أن يتطوع يعني لكن ليس عليه واجب ينفق ما فرض عن حاجته من الأمر. فكان هذا الأمر محل يعني خلاف بين أبي ذر رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضي الله عنهم وعلى رأس يعني المخالفين له كان أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وكان معاوية أمير الشام في الوقت الذي كان فيه أبو ذر رضي الله عنه في الشام. طيب هنا يعني نقرأ يعني كلام الشارح إن شاء الله. الحديث هنا عن زيد بن وهب يعني الإمام البخاري رحمه الله ساق الإسناد إلى زيد بن وهب يقول هو التابعي الكبير الكوفي أحد المخضرمين. التابعي المخضرم هو التابعي الذي يعني أدرك حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يسلم لم يعني يرى النبي عليه الصلاة والسلام لم يهاجر يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكنه أدرك حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقال له التابعي المخضرم. زيد بن وهب تابعي كبير كوفي مخضرم يعني كان مسلما في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكنه لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام. فعن زيد بن وهب قال مررت بالربذة. يقول الربذة مكان معروف بين مكة والمدينة اسم منطقة يعني أو قرية صغيرة أو مكان بين مكة والمدينة نزل به أبو ذر رضي الله عنه في عهد عثمان رضي الله عنه ومات به. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه في عهد عثمان انتقل إلى الربذة وأقام بها حتى مات بهذا المكان وكان يقيم فيه وحيدا يعني مع أهله ومع أهله رضي الله عنه وعنده غنم يأكل منها وكذا، وعاش وحده في هذا المكان، حتى إنه رضي الله عنه لما حضرته الوفاة فوافق ذلك. يعني كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قادما من الكوفة في حج أو عمرة وكذا، ومر على الربذة يعني على الطريق بين مكة والمدينة، كانت امرأة أبي ذر يعني خرجت تبحث يعني عن أحد يعني يغسلوه ويكفنوه ويصلوا عليه، فخرجت يعني إلى الطريق تنتظر يعني أحدا، فإذا بركب فيهم مسعود رضي الله عنه وأصحابه، فأخبرتهم يعني بوفاة أخيه أبي ذر وكذا، فذهب إليه مسعود رضي الله عنه وصلى عليه وأصحابه رضي الله عنه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قال له يعني تعيش وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك رضي الله عنه. فأبو ذر رضي الله عنه كان من السابقين الأولين إلى الإسلام، يعني حتى إنه قيل إنه ثالث من أسلم رضي الله عنه أو رابع من أسلم، يعني كان يقال له ثالث أو رابع من أسلم رضي الله عنه، كان سمع خروج النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء من قومه غفار إلى مكة، جعل يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، مشركو قريش لا يدلونه عليه، وظل هناك يعني شهرا وهو بمكة يعني ينتظر أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام أو أن يدله أحد على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام، دعاه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام فأسلم، وكان يعني جاء سمع يعني أن نبيا خرج في مكة وكذا، جاء يعني يسأل عنه عليه الصلاة والسلام، فأسلم رضي الله عنه، ثم رجع إلى قومه غفار فبقي فيه رضي الله عنه، ثم بعد ذلك هاجر مرة أخرى إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا اللي قالوا يعني ثالث او رابع من اسلم او كده، يعني قالوا لانه في هذا الوقت يعني كان من اسلم يكتم اسلامه، فهو لما جاء يعني سال من تبع النبي عليه الصلاه والسلام قالوا حر وعبد او كده، يعني فكانه فهم يعني انه لم يتبعه الا شخصان او كده وانه ثالث يعني، لكن هو في الحقيقه يعني كان النبي عليه الصلاه والسلام يعني في اول يوم في الدعوه كان أسلمت أم المؤمنين خديجة وأبو بكر وعلي وزيد بن حارثة رضي الله عنهم وأرضاهم، هؤلاء أسلموا في اليوم الأول، وفي اليوم الذي بعده كان أسلم يعني عثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم وأرضاهم، فكان يوجد يعني من أسلم قبل أبي ذر رضي الله عنه، لكن كانوا يكتمون إسلامهم ولم يكن لم يكونوا يعلنون اسلاما، فظن يعني انه ثالث من اسلم او كذا رضي الله عنه. طيب قال وقد ذكر في هذا الحديث سبب نزوله، ذكر في هذا الحديث سبب نزوله، ان هو قال ان في الحديث عندنا قال فاذا انا بابي ذر رضي الله عنه فقلت له ما انزلك منزلك هذا؟ قال كنت بالشأن فاختلفت أنا ومعاوية، قال كنت بالشأن فاختلفت أنا ومعاوية رضي الله عنه. قال وإنما سأله زيد بن وهب رضي الله عنه عن ذلك لأن مبغضي عثمان كانوا يشنعون عليه أنه نفى أبا ذر، كما تعلمون يعني عثمان رضي الله عنه كان خرج عليه ناس يعني يبغضونه، ناس من أهل العراق وناس من أهل مصر وكذا، وانتهى الأمر يعني بأن حاصروا دار عثمان رضي الله عنه وقتلوه رضي الله عنه، فكان يعني بدأت تظهر يعني البغضاء لعثمان رضي الله عنه، ظهر ناس يبغضون عثمان رضي الله عنه، فكان مما يأخذونه على عثمان رضي الله عنه كانوا يشنعون عليه أنه نفى أبا ذر، قال وقد بين أبو ذر رضي الله عنه أن نزوله في ذلك المكان كان باختياره. نعم أمره عثمان بالتنحي عن المدينة لدفع المفسدة التي خافها على غيره من مذهبه المذكور فاختار الربذ. يعني يقول إن عثمان رضي الله عنه لم ينفيه بمعنى النفي، يعني لم يجبره إجبارا يعني على ترك المدينة والذهاب إلى هذا المكان المعين، ولكن يعني كما هنا عندنا في الحديث أن عثمان قال له إن شئت تنحيت فكنت قليلا، قال إن شئت تنحيت فكنت قليلا. وكان يعني طلب منه عثمان رضي الله عنه ألا يتحدث بما يتحدث به، لأن مذهبه هذا يعني الذي كان يدعو إليه كان يدعو يعني إلى وجوب إنفاق الفضل من المال وتحريم اقتناء الإنسان ما يزيد عن حاجته وعن قوته من الأموال وكذا، وكان يشدد على الناس في ذلك، فأدى هذا يعني إلى مفسدة يعني خافها عثمان رضي الله عنه، فأمره أن يكف يعني عما يتحدث، وإلا يعني فعليه أن يغادر المدينة حتى يعني لا يسبب يعني إشكالا بتحديثه لهذا المذهب في المدينة، فاختار الربذ. قال وقد كان يغدو إليها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أصحاب السنن من وجه آخر عنه، وفيه قصة له في التيمم. يعني كان له معرفة بهذا المكان وكان يذهب إليه أيام النبي عليه الصلاة والسلام، وذهب إليه مرة واحتاج إلى التيمم يعني لعدم الماء. نعم. ثم قال وروينا في فوائد أبي الحسن بن جثلم بإسناده إلى عبد الله بن الصامت قال دخلت مع أبي ذر على عثمان رضي الله عنه قال فحسر عن رأسه فقال والله ما أنا منهم، يعني الخوارج. فحسر أبو ذر رضي الله عنه حسر عن رأسه يعني خلع العمامة التي يغطي بها رأسه وكشف شعره يبين أن رأسه غير محلوب، لأن الخوارج كانوا يحلقون رؤوسهم سيماهم التحليق، يعني كانوا دائما يحلقون شعرهم بالموسى، وهذا يعني الفقهاء يكرهون أن تكون سيمة الإنسان التحليق، يعني هو دائما يحلق رأسه بالموسى يعني يجعل رأسه محلقا، يعني أحسن الإنسان يعني يقصر يعني من شعره إذا أراد أن يترك شعره أو يقصر منه، لكن لا يحلقه يعني حلقا بالموسى بحيث يزيله كله، يعني ويكون هذا الأمر سيمة له يعني علامة له يواظب عليها ويكون عليها دائما، يعني فعلها في بعض المرات أو كذا، بس يعني إذا كانت علامة للإنسان ودائما يعني أول ما ينبت شعره يحلقه دائما يكون رأسه محلوقا بالموسى، فكانت هذه علامة الخوارج يعني كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم قال سيماهم التحليق. فالفقهاء يقولون يعني يكره أن تكون سيما الإنسان التحليق بما فيه من التشبه بأهل البدع. نعم؟ قال فحسر عن رأسه أبو ذر عندما دخل على عثمان فحسر عن رأسه خلع العمامة عن رأسه كشف يعني عن شعره وأنه غير محلوب، فقال والله ما أنا منه، يعني الخوان. فقال إنما أرسلنا إليك لتجاورنا بالمدينة. طبعا كان كان أبو ذر عنه في الشام أولا، وبعدين اختلف مع أمير الشام معاوية رضي الله عنه، فمعاوية اشتكاه إلى عثمان، فعثمان رضي الله عنه كتب إليه أن يقبل المدينة تعالى عندنا المدينة. فلما دخل على عثمان كشف له عن رأسه وقال يعني أنه ليس من الخوارج، فقال يعني إنما أرسلنا إليك لتجاورنا بالمدينة. فقال لا حاجة لي في ذلك إذن لي بالربذ، قال لا حاجة لي في ذلك لا أريد أن أقيم في ذلك إذن لي بالربذ، قال نعم. وبعدين قال ورواه أبو داود الطيالسي من هذا الوجه دون آخره. وقال بعد قوله ما أنا منهم، يعني نفس هذا الأثر له رواية أخرى عند الإمام أبي داود الطيالسي، رواه إلى قوله ما أنا منهم، قال ولا أدركهم سيماهم التحليل، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي، والله لو أمرتني أن أقوم ما قعدت. أبو الذر قال يعني أنا لست من الخوارج ولا أدركهم، من الخوارج إيه خرجوا أيام علي رضي الله عنه وقال الذين قتلهم علي رضي الله عنه، فقال ما أنا منهم ولا أدركهم سيماهم التحليق، علامتهم يعني أنهم يحلقون رؤوسهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. مرق السهم من الرمية يعني السهم إذا اندفع بقوة يعني فيدخل من جهة وينفذ من الجهة الأخرى من الرمية، رمى فريسة يعني حيوانا يصطاده أو كده، في مرات السهم يعني من قوته يدخل من جهة وينفذ من الجهة الأخرى، فيقال مرق من الرمية. فهؤلاء يعني كأنهم يدخلون في الدين يعني من جانب لكن بالدفاع وغلو يعني حتى يؤدي بهم إلى الخروج منهم من الجهة الأخرى. قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، والله لو أمرتني أن أقوم ما قعد، يعني يقول إنه مطيع للخليفة وللأمير وليس من يعصي يعني أمر عثمان رضي الله عنه، يقول لعثمان لو أمرتني أن أقوم ما قعدت لظللت قائما حتى تبيح لي القعود، يعني كناية عن إيه؟ عن يعني عن مبالغته يعني في الطاعة لعثمان رضي الله عنه، أنه ليس من يعصي أمر عثمان أو يدخل بعض المدينة. قال وفي طبقات ابن سعد من وجه آخر، إن ناسا من أهل الكوفة قالوا لأبي ذر، أو أن ناسا من أهل الكوفة قالوا لأبي ذر وهو بالربذ، إن هذا الرجل فعل بك وفعل، هل أنت ناصب لنا راية يعني فنقاتله؟ فقال لا. كان أهل الكوفة يعني هم الذين انتهى بهم الأمر لأن حاصروا دار عثمان رضي الله عنه، كان يعني كما ورد يعني في بعض الآثار يعني أنهم كانوا الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه كانوا نحو 4000 يعني 2000 من أهل مصر و2000 من أهل العراق، كان يعني منهم كثير من أهل الكوفة، وخرجوا كأنهم قد قدموا إلى الحج، حتى إذا وصلوا إلى دار عثمان رضي الله عنه حاصروها وانتهى الأمر يعني بقتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. فكان يعني قبل ذلك كان هناك يعني إرهاصات يعني لمقتل عثمان رضي الله عنه، أنهم بدأوا يعني يصيرون الاعتراض على عثمان رضي الله عنه وتكلم فيه والتشنيع عليه رضي الله عنه. فمما فعلوا أنهم مروا بالربذة، يعرفون أن إيه يعني أن أبا ذر رضي الله عنه بالربذة، فمروا على أبي ذر وقالوا إن هذا الرجل فعل بك وفعل، يعني منعك من التحديث يعني ومن ونفاك عن المدينة وكذا، وكما مر يعني لم ينفيه بمعنى النفي يعني، فهل أنت ناصب لنا راية يعني لمقاتل عثمان رضي الله عنه؟ فقال لا، لو أن عثمان سيرني من المشرق إلى المغرب لسمعت وأطعت. قال لا، يعني لا أخرج على عثمان، لو أنه سيرني من المشرق إلى المغرب لسمعت وأطعت. طيب قال قوله رضي الله عنه كنت بالشأن، الشأن اللي هي الشام يعني، قال يعني بدمشق، ومعاوية إذ ذاك رضي الله عنه عامل عثمان عليها رضي الله عنه. قال وقد بين السبب في سكناه الشام، يعني لماذا سكن أبو ذر رضي الله عنه الشام. قال وقد بين السبب في سكناه الشام ما أخرجه أبو يعلى من طريق أخرى عن زيد بن وهب قال حدثني أبو ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ البناء أي بالمدينة سلعا ترتحل إلى الشام. سلع اسم جبل يعني في المدينة. فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا بلغ البناء سلعا ترتحل إلى الشام. يعني إذا العمران في المدينة وصل إلى سلع. العمران يعني امتد كما تعلمون يعني عادة المدن أنها تبدأ يعني صغيرة ويأتي الناس إليها والناس يتناسلون ويتكاثرون ويهاجرون إليها. كل ما يأتي مجموعة جديدة يبنون حيث انتهى من قبلهم. فيمتد عمران المدينة ويتسع يعني. فقال إذا بلغ البناء سلعا يعني توسعت المدينة والعمران فيها وصل إلى سلع ترتحل إلى الشام. قال فلما بلغ البناء سلعا قدمت الشام فسكنت بها. فذكر به الحديث. قال وعنده أيضا بإسناد فيه ضعف عن ابن عباس رضي الله عنهما قال استأذن أبو ذر على عثمان رضي الله عنه فقال إنه يؤذينا. فلما دخل قال له عثمان رضي الله عنه أنت الذي تزعم أنك خير من أبي بكر وعمر؟ قال لا، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أحبكم إلي وأقربكم مني من بقي على العهد الذي عاهدته عليه وأنا باق على عهد. طبعا كما ذكر الحافظ ابن حجر يعني هذا الأثر يعني في إسناده ضعف، لكن المقصود يعني بقول عثمان رضي الله عنه على فرض يعني صحته يعني رغم أنه ضعيف، يعني المقصود بقوله أنت الذي تزعم أنك خير من أبي بكر وعمر، يقصد بهذا يعني أنك يعني ذهبت إلى مذهب لم يذهب إليه أبو بكر ولا عمر. يعني يقول إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لم يمنع الناس أن يقتنوا من الأموال ما زاد على القوت. يعني يقول له يعني أنت الآن تأتي بشيء تلزم الناس بشيء ما ألزمهم به أبو بكر ولا ألزمهم به عمر رضي الله عنه. كان يوجد صحابة أغنياء في زمن أبي بكر وصحابة أغنياء في زمن عمر رضي الله عنهم وأرضاهم. كان يوجد ناس يعني عندهم أموال كثيرة فائضة عن قوتهم يعني، ولم يأمرهم لا أبو بكر ولا عمر رضي الله عنهم يعني بوجوب إنفاق ما زاد على القوت. يقول يعني هو كأنه يلزمه بلازم قوله يعني كأنه يلزمه بلازم قوله يعني يقول له يعني لازم ما تقول يعني أنك خير من أبي بكر وعمر أنك تأذيت الشيء يعني لم يأتي به أبو بكر وعمر رضي الله. قال لا، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أحبكم إلي وأقربكم مني من بقي على العهد الذي عاهدته عليه وأنا باق على عهد. قال فأمره أن يلحق بالشام. قال وكان يحدثهم ويقول لا يبيتن عند أحدكم دينار ولا درهم إلا ما ينفقه في سبيل الله أو يعده لغريم. كان أبو ذر يحدث الناس يقول لا يبيتن عند أحدكم دينار ولا درهم إلا بنية أن تنفقه في سبيل الله أو تقضي به دينا، تعده يعني لغريم عليك دين فتقضي به الدين. فما كنت تريد تنفقه في سبيل الله ولا عليك دين فلا يبيتن عندك دينار ولا درهم. قال فكتب معاوية إلى عثمان رضي الله عنهما إن كان لك بالشام حاجة فابعث إلى أبي ذر. قالوا لو أنت تريد يعني ألا تخرب الشام لا بحاجة إلى الشام فابعث إلى أبي ذر أخرجه من الشام لأنه يعني سيفسد عليك الشام ويؤلم يعني الناس أو كذا. قال فكتب إليه عثمان رضي الله عنه أن اقدم علي فقط. طيب هنا أبو ذر رضي الله عنه في الرواية التي معنا في البخاري هنا قال كنت بالشأم فاختلفت أنا ومعاوية في والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال يعني فقال معاوية نزلت في أهل الكتاب. هنا الشارح يقول في رواية ما هذه فينا، معاوية رضي الله عنه قال ما هذه فينا، هذه في أهل الكتاب، لأن أول الآية يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحباب والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فإذا مطلع الآية يعني إن كثيرا من الأحبال والرهبان، فمطلع الآية يعني أنها في سياق الحديث عن أهل الكتاب يعني. وكان معاوية رضي الله عنه يقول هذا الوعيد يعني للذين يكنزون الذهب والفضة هو في أهل الكتاب. وأما أبو ذر رضي الله عنه فقال نزلت فينا وفيه، فكان بيني وبينه في ذلك. أما أبو ذر قال نزلت فينا وفيه، يعني في المسلمين وفي أهل الكتاب، وأن المسلمين أيضا ليس لهم أن يكنزوا الذهب والفضة. يعني التفسير الذي عليه الجمهور يعني يعني إذا قلنا إنها نزلت في المسلمين فيكون المعنى المقصود في حق المسلمين كنز الذهب والفضة يعني عدم إخراج زكاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إما زكي فليس إما أدي زكاته فليس بكنز، اللي هو عنوان الباب هنا باب ما أدي زكاته فليس بكنز. فإذا يعني هذا الوعيد يعني لو قيل يعني إن المسلمين يدخلون في هذا الوعيد أيضا كما يدخل في أهل الكتاب فيكون التفسير الصحيح يعني الذي عليه جمهور الصحابة رضي الله عنهم أن الكنز المتوعد عليه هو عدم إخراج الزكاة، وأن ما أديت زكاته فليس بكنز، فمن أدى الزكاة لا يلحق من هذا الوعيد. لكن أبو ذر رضي الله عنه كان فهمه أنها في أهل الكتاب وفي المسلمين أيضا، وأن الكنز المتوعد عليه هو اقتناء أموال زائدة عن. فاختلف يعني مع معاوية رضي الله عنه، وكتب معاوية إلى عثمان يشكو أبا ذر رضي الله عنه، وعثمان كتب إليه أن يقدم المدينة، قال فقدمتها فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك. لما نزل المدينة رغم أنه عاش في المدينة فترة قبل ذلك، لكن لما نزل يعني بعد عودته من الشام في خلافة عثمان رضي الله عنه الناس كثروا عليه. قال في رواية الطبري أنهم كثروا عليه يسألونه عن سبب خروجه من الشام. السبب كثرة الناس على أبي ذر، كل واحد يلقاه يقول ما الذي حصل، ما الذي يعني أرجعك من الشام وكذا، فيحكي له قصة يقول اختلفت مع معاوية وفي تفسير الآية وكذا، ومعاوية شكا لي إلى عثمان. قال فخشي عثمان على رضي الله عنه على أهل المدينة ما خشيه معاوية رضي الله عنه على أهل الشام، يعني أن خشي عثمان رضي الله عنه أن يقتنع بكلام أبي ذر الناس من عوام المسلمين ويشددوا على أغنياء المسلمين في أن يجيبوا عليهم إنفاق يعني ما زاد عن القوت من أموالهم وكذا، ويؤدي هذا إلى مفسدة. فقال له إن شئت تنحيت، قال في رواية الطبري فقال له تنحى قريبا وقال والله لن أدع ما كنت أقول، في رواية والله لا أدع ما قلت. قال فذاك الذي أنزلني هذا المنزل ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت، يعني يقول إنه رغم اختلافي مع عثمان رضي الله عنه هذه المسألة إلا أنه ليس ممن يخرج على عثمان رضي الله عنه، يعني أبو ذر رضي الله عنه يفرق بين كونه يعني يرى يعني يجتهد في هذه المسألة وله فيها رأي يعني في تفسير الآية وله مذهب في حكم اقتناء المال الفائض عن النقود وكذا، رغم أنه يختلف في هذا مع عثمان رضي الله عنه فإنه يعني سيقول بقوله يعني لن يغير ما هو مقتنع به في هذه المسألة، لكنه مع ذلك ليس ممن يخرج على عثمان ولا يدخل. يعني ليس حتى عثمان فقط، بل يعني لو تأمر علي عبد حبشي سمعت له وأطعت، لأنه يعني ليس من دين مذهبه خروج يعني على الأمير مهما اختلف معه في يعني في أمر فقهي أو في مسألة يعني فيها مجال للاجتهاد في تفسير آية أو حكم فقهي. قال يعني عن أبي ذر رضي الله عنه في تعليقه على قوله يعني لو أمر علي حبشيا، قال روى الإمام أحمد وأبو يعلى بالإسناد عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف تصنع إذا أخرجت منه؟ قال أي المسجد النبوي. قال آت الشام. قال كيف تصنع إذا أخرجت منها؟ طيب إذا أخرجت من الشام؟ قال أعود إليه، أي إلى المسجد النبوي. قال كيف تصنع إذا أخرجت منه؟ طب إذا أخرجت منه، سبحان الله، هذا يعني حصل يعني أنه أول شيء أخرج من المدينة إلى الشام، وبعدين أخرج من الشام إلى المدينة، وبعدين عثمان رضي الله عنه قال له لو تنحيت ورجع أخرج من المدينة مرة أخرى. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني إذا أخرجت من الشام قال أعود إلى المدينة، قال إذا أخرجت من المدينة مرة أخرى. قال أضرب بسيف. قال أدلك على ما هو خير لك من ذلك وأقرب رشدا؟ قال تسمع وتطيع وتنساق لهم حيث ساقوا. قال وعن أحمد أيضا من طريق شهر بن حوشب بالإسناد يعني عن أبي ذر رضي الله عنه. قال والصحيح أن إنكار أبي ذر رضي الله عنه كان على السلاطين الذين يأخذون المال لأنفسهم ولا ينفقونه في وجه. قال وتعقبه النووي بالإبطال، لأن السلاطين حينئذ كانوا مثل أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وهؤلاء لم يخونوا. قال قلت لقوله محمل، وهو أنه أراد من يفعل ذلك وإن لم يوجد حينئذ ما يفعل، يعني إن أبا ذر رضي الله عنه يعني أراد أن يضرب بسيفه وكذا، أنه كان يريد الخروج على السلاطين الذين يأخذون المال لأنفسهم ولا ينفقونه في وجهه. يقول يعني رغم أن هذا لم يكن موجودا في عهد أبي ذر رضي الله عنه، لكن يعني على فرض وجوده يعني أنه لو حصل هذا الشيء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال تسمع وتطيع وتنساه لهم حيث ساقوا. قال وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، من فوائد الحديث أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة باتفاق أبي ذر ومعاوية رضي الله عنهما على أن الآية نزلت في أهل الكتاب، يعني الوعيد الذي ورد في أهل الكتاب الذين يكنزون الذهب والفضة. يقول يعني أبو ذر ومعاوية رضي الله عنهما يعني كانا متفقين على أن أهل الكتاب يدخلون في هذه الآية، لكنهم اختلفوا هل يدخل فيها المسلمون أيضا أم لا، لكن دخول أهل الكتاب فيها هذا كان محل اتفاق بينهم، فدل على أن أهل الكتاب يعني لو خالفوا الشريعة فإنهم مخاطبون بفروع الشريعة. وهذه مسألة يعني أصولية، اللي هي هل الكفار يخاطبون يعني بأصل الدين فقط أو أنهم مخاطبون بفروع الشريعة؟ معنى خطابهم بفروع الشريعة يعني أنهم يعذبون يوم القيامة على يعني الشرك والكفر، ويعذبون أيضا على ترك الصلاة وترك الزكاة وترك الحج وفعل الزنا وفعل شرب الخمر، يعني يعذبون على إيه؟ ما تركوا من الواجبات الشرعية وما وقعوا فيه من المحرمات الشرعية، بالإضافة إلى عذابهم على الكفر. الفريق الآخر يقول إن الكافر ليس مخاطبا بفروع الشريعة بدليل يعني أنه إذا أسلم فإنه لا يطالب بقضاء ما فاته من الواجبات التي اقترفها حال كفره، فيقول طالما أنه لا يطالب بقضاء ما فاته من صلوات وصيام وكذا حال كفره، فمعناه أنه لم يكن حال كفره مخاطبا بهذه الفئة. لكن الفريق الأول الذي يقول هم مخاطبون يقول إن عدم مطالبتهم يعني هو إسقاط لهذه الواجبات إذا أسلموا، يعني حقا لهم على الدخول في الدين ومنعا مما يعني قد يصدهم عن الدين. يعني لو أن الكافر مثلا إذا علم أنه لو أسلم مثلا عليه أن يقضي صلوات 20 ولا 30 سنة قضاها في كفره بعد الوضوء مثلا هو غير مسلم، ويقضي صيام مثلا 20 ولا 30 شهرا رمضانات فاتته مثلا في حال كفره، وزكوات أمواله عن السنوات الماضية كلها تجمع عليه، فلو أن الأمر يعني كذلك لصد هذا كثيرا من الناس عن الدخول في الدين. فرأوا يعني أن هذا من تخفيف الشرع، يعني لكن لو مات على كفره فإنه سيحاسب على هذه الواجبات التي تركها والمحرمات التي فعلها. واستدل هذا الفريق القائل بأن الكفار يخاطبون بفروع الشريعة بقول الله سبحانه وتعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، يعني الموت. يعني فإذا يعني هؤلاء كفار بدليل ايه؟ وكنا نكذب بيوم الدين، يعني كانوا ينكرون البعث وهم كفار يكذبون بيوم الدين، ومع ذلك فإنهم يعني عندما يسألون عن سبب عذابهم في النار قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فذكروا ايه؟ ترك الصلاة وترك الزكاة، وأنهم يعذبون على ذلك في النار، ليس فقط على التكذيب بيوم الدين بل يعذبون أيضا على ترك الصلاة وترك الزكاة. قال: وفيه ملاطفة الأئمة للعلماء، فإن معاوية رضي الله عنه لم يجسر على الإنكار عليه حتى كاتب من هو أعلى منه في أمره، وعثمان لم يحنق على أبي ذر رضي الله عنهم، يعني مع كونه كان مخالفا له في تأويله. يقول فيه يعني أن الصحابة رضي الله عنهم كان الأمراء فيهم يتلطفون مع العلماء حتى لو كانوا مخالفين لهم في المذهب في بعض المسائل. يعني فيقول إن معاوية رضي الله عنه رغم أنه أمير الشام لم يغلظ يعني على أبي ذر رضي الله عنه، وإنما يعني ناقشه وحاوره وبعث إلى عثمان رضي الله عنه ليتصرف يعني في هذه المسألة. وعثمان رضي الله عنه كذلك لم يحنق على أبي ذر، يعني لم يخاطبه يعني بغضب ولا عاقبه ولا حبسه ولا كذا، ولكن يعني تلطف معه وكذا رغم اختلافهم في هذه المسألة. فيقول يعني هذا من فوائد الحديث، يعني أن الأمراء يعني عليهم أن يكرموا أهل العلم حتى لو خالفوا في بعض المسائل واختلف اجتهادهم فيها عن اجتهاد الأمير. قال: وفيه التحذير من الشقاق والخروج على الأئمة، والترغيب في الطاعة لأولي الأمر وأمر الأفضل بطاعة المفضول خشية النفس. فهذا من فوائد الحديث. قال: وجواز الاختلاف في الاجتهاد، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يختلفون أحيانا في تفسير الآية ويختلفون في اجتهادهم في مسائل الفقه. قال: والأخذ بالشدة في الأمر بالمعروف وإن أدى ذلك إلى فراق الوطن، وتقديم دفع المفسدة. يعني طبعا أبو ذر رضي الله عنه يعني كان له مذهب يعني يرى أنه من الأمر بالمعروف فيما يراه، يعني فكان يأمر به حتى لو أدى ذلك به يعني إلى إخراجه عن يعني عن وطنه أو عن المدينة وإخراجه من الشام، ومع ذلك لم يترك الأمر بما يراه معروفا، يعني هو يراه معروفا طلب وكان بإمكانه أن يسكت عنه ويكف يعني عن التحديث بهذه المسألة ويبقى في المدينة كما كان يعني، لكنه آثر أن يأمر بما يراه يعني صوابا رغم أنه سبب له مشاكل يعني سبب له إخراج من الوطن وكذا، ومع ذلك لم يكف عن الأمر بما يراه هو معروف. قال: وتقديم دفع المفسدة على جلب المصلحة، لأن في بقاء أبي ذر رضي الله عنه بالمدينة مصلحة كبيرة من بث علمه في طالب العلم، ومع ذلك فرجح عند عثمان رضي الله عنه دفع ما يتوقع من المفسدة من الأخذ